بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر الحجاج أداء حجهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يرجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين، إنه سميع مجيب. ثم إن من أهم المهمات التي يرجع بها الحاج إلى بلده أن يرجع وقد ظفر بمكاسب وفوائد عظيمة يستشعرها في حياته ويتذكرها في مستقبل أيامه، وذلك بأن يعتبر أن الحج رحلة ميمونة يسر الله عز وجل له بها أداء هذا النسك العظيم، وأن يكون قد تاب إلى الله عز وجل في حجه توبة نصوحا من جميع الذنوب والآثام، وأن يعقد العزم على أن يعمر حياته في المستقبل على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، بأن يكون مستقيما على أمر الله محافظا على شعائر الله، يؤدي ما أوجبه الله عليه وينتهي عما نهي عنه، يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي ويصدق الأخبار. فكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من خبر يصدق به، وكل ما جاء فيها من أمر يستسلم وينقاد ويمتثل له، وكل ما جاء فيها من نهي يحذره ويبتعد عنه. وأن تكون عبادته لله عز وجل طبقا لما شرعه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون خالية من البدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الخير كل الخير في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، هذا هو الخير، وهذا هو عنوان الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فمن أهم ما يرجع به الحاج أن يجعل هذه الرحلة حدا فاصلا بين ماض فيه تقصير وماض فيه نقص وخلل، ومستقبل يحرص فيه صاحبه على أن يكون على أحسن حال وأن يدوم على تلك الحال حتى يأتيه الموت وهو على ذلك، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني دوموا على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة، لأن من استمر على الطاعة ولازم العبادة فإنه إذا حصل أن وافاه الأجل في أي وقت من الأوقات يكون على صلة بالله عز وجل. ولهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. والمقصود من ذلك بعد الفرائض، لأن الفرائض لا بد منها وكل مسلم مطالب بها، وأما النوافل والمستحبات فالإنسان يحرص على أن يكون له نصيب منها ولو كان قليلا، لأن القليل الذي يداوم عليه الإنسان خير من الكثير الذي ينقطع عنه، خير من الكثير الذي ينقطع عنه. وعلى هذا فقال الله عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني دوموا على طاعة الله واستمروا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة، حتى إذا جاءكم الأجل يأتيكم وأنتم على حالة طيبة. إذن الإنسان يحرص على أن يأتي بالفرائض ويعني يلازمها ويأتي بها ولا يقصر بها، ويحرص على أن يكون له نصيب من النوافل، على أن يكون له نصيب من النوافل ولو كان قليلا يداوم عليه الإنسان. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قل، يعني من النوافل. وأما الفرائض فهذه لا بد منها، لا بد من الفرائض، والإنسان إذا أخل في الفرائض فهو مؤاخذ ومعاقب وتحصل له العقوبة إذا أخل بالفرائض، لأن الفرائض لا بد منها، وإنما التي يداوم عليها الإنسان ويحرص عليها هي النوافل التي هي زائدة عن الفرائض، أما الفرائض فلا بد منها، والإنسان يحافظ عليها ويحرص عليها، وأعظم شيء يتقرب إلى الله عز وجل به الفرائض، كما جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا الفرائض لا بد منها، والنوافل يحرص على أن يكون الإنسان له نصيب منها، له نصيب من الصلاة بأن يصلي الرواتب التي هي تابعة للصلوات 4 قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل الفجر، هذه 12 ركعة، هذه رواتب تابعة للصلوات، فالإنسان يحرص عليها ويحافظ عليها ويداوم عليها ويتقرب إلى الله عز وجل بفعلها والاستمرار عليها. وكذلك المحافظة على صلاة الضحى، وكذلك المحافظة على صلاة الليل، ويعني وغير ذلك من النوافل والمستحبات، وكذلك الصيام، وكذلك الزكاة، يؤدي المفروضة ويؤدي ما أوجب الله عليه من الزكاة، ويتصدق بالصدقات المستحبة التي هي ليست واجبة، يأتي بالواجبات ويأتي بالمستحبات، يأتي بالصدقات المفروضة والزكوات المفروضة، ويأتي بالنوافل من الصدقات والإحسان إلى الفقراء والمساكين، وبذل الخير في وبذل المال وبذل بذل المال في وجوه الخير المختلفة. وكذلك بالنسبة للصيام، يحرص الإنسان على أن يصوم 6 من شوال مع صيام رمضان 6 من شوال، ويحرص على أن يصوم 3 أيام كل شهر، لأن الإنسان إذا صام رمضان ويتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وإذا صام 3 أيام من كل شهر كان كصيام الدهر. فالإنسان عندما يصوم رمضان و6 من شوال كأنه صام السنة كلها، وإذا صام 3 أيام من كل شهر يكون كأنه صام السنة مرة ثانية كاملة. فالحسنة في 10 أمثالها، واليوم عن 10 أيام. وكذلك يحافظ أيضا على الأوقات الفاضلة، مثل يعني أيام العشر ويوم عرفة على سبيل الخصوص، وهو أفضل يوم يصام تطوعا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، ويليه يوم عاشورة ويوم قبله أو يوم بعده، وذلك يكفر السنة الماضية كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الإنسان يحرص على أداء الفرائض، ويحرص على أن يكون له نصيب من النوافل، يحافظ عليها ويداوم عليها ويستمر عليها، لأنه يكون بذلك جمع بين ما هو مفروض متعين وبين ما هو مستحب. وهذا المستحب إذا داوم على الإنسان ولو كان قليلا فهو خير للإنسان، ولهذا يقولون: قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. الحاصل أن الإنسان بعد هذه الرحلة للحج يعقد العزم ويصمم على أن يكون بعد حجه أحسن منه قبل حجه، فإن كان قبل الحج على حالة سيئة يكون بعد الحج على حالة حسنة، وإن كان قبل الحج على حالة حسنة يكون بعد الحج على حالة أحسن، يكون على حالة أحسن. وهذه علامة بر الحج، من علامة بر الحج أن ينظر الإنسان إلى نفسه بعد الحج، فإن كان رأى نفسه تغيرت وتبدلت من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن فهذه علامة بر الحج، وهذه علامة أنه استفاد من الحج. ثم إن الإنسان يحرص على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة، يصبر الإنسان على طاعة الله ويصبر عن معاصي الله، يصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، لأن الجنة حفت بالمكاره، فلو كان يحرص عليها ولو كان شاقة، لأن العاقبة حميدة. يحرص على الطاعات ويصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة. ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن العاقبة وخيمة إذا أقدم على شيء لتميل إليه نفسه. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بمكاره وحفت النار بشهوات. الطريق إلى الجنة فيه صعوبة وفيه مشقة وفيه تعب وفيه نصب، فالإنسان يكون في فراشه متلذذ في الفراش، مستغرق في النوم، لا سيما في الشتاء، وفي مكان دافئ، وفي لحاف دافئ، ثم إذا سمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، هب من فراشه وترك هذا المكان الدافئ وهذا المكان الذي هو مرتاح فيه ومساقق في نومه متلذذ في نومه، يعني يترك يعني هذا الشيء ليحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي طاب لكم وتلذذتم فيه ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه. ولهذا فإن الإنسان إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم يهب من فراشه، وقد يكون الجو باردا فيتوضأ بماء بارد ثم يذهب إلى المسجد وفيه ظلام، وقد يكون ظلام، وكذلك أيضا قد يكون فيه يعني برد قارس شديد، فإن هذه هي المكاره التي حفت بها الجنة. الجنة حفت بالمكاره، يعني الطاعات، الطاعات فيها مشقة على النفوس، فالإنسان يحرص على الطاعات ويصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة. ويصبر عن المعاصي لأنها توصل إلى النار والعاقبة وخيمة. فإذا حفت الجنة بالمكاره، يعني طريق الجنة يحتاج إلى تعب ونصب وصبر واحتساب، والطريق إلى النار محفوف بالشهوات. إذا أرخى لنفسه العنان وأقدم على ما تشتهي نفسه مما حرم الله عليه، فإن ذلك يفضي به إلى النار، لأن النار حفت بالشهوات، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذا من أهم المهمات وألزم الأشياء اللازمة أن الإنسان تتغير حاله بعد الحج وتتبدل من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، هذا أهم مكتب وهذا أعظم مكتب يظفر به الإنسان بعد أداء حجه. بعد أداء حجه هذا أجل مكتب وأجل غنيمة يظفر بها ويحصلها. ثم إن الإنسان يتذكر أعمال الحج، يتذكر أنه تجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، فتذكر بذلك أن الناس تساووا في اللباس، لا فرق بين الرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور والكبير والصغير والغني والفقير، كلهم لباسهم واحد، وهذا يذكر بتوحدهم في اللباس عند الموت، وهو لباس الأكفان، فإنهم يلفون كلهم بلفائف بيض، لا فرق بين الغني اللي عنده الأموال الطائلة والفقير الذي ما عنده شيء، كلهم يلفون بثلاث لفائف بيض ثم يوضعون في قبورهم. فإذا الإنسان وقد تذكر وقد حصل منه التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، يتذكر التساوي بين الناس في هذا اللباس، وأنه يتذكر الموت واللباس الذي هو خاص به، فيعني يحرص على أن يكون مستعدا للموت بالأعمال الصالحة، يكون مستعدا للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يتذكر بأنه عندما لبى وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يتذكر التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وأن العمل المقبول عند الله هو الذي يؤتى به موافقا لشريعة الله سبحانه وتعالى وموافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالعمل الصالح المقبول عند الله لا بد فيه من أمرين اثنين، أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان خالصا لله ولكنه ليس على السنة يرد، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. وإن كان العمل خالصا لله وإن كان العمل وفقا للسنة ولكنه مبني على بدعة ولكنه ليس خالصا لله وإنما أشرك مع الله غيره فيه فإنه يرد على صاحبه، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. إذن لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، والإخلاص هو معنى شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة هي معنى شهادة محمد رسول الله. فلا بد أن يكون خالصا لله تحقيقا لشهادة لا إله إلا الله، ولا بد أن يكون مطابقا لسنة رسول الله تحقيقا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا لا بد من اجتماع الأمرين الإخلاص والمتابعة، وهذا ولهذا الشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما على الأخرى، شهادة لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص، وشهادة محمد رسول الله تقتضي المتابعة، تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان عندما لبى تذكر أنه أتى بإخلاص العبادة لله وأنه أتى بالتوحيد خالصا لله عز وجل، لأن قوله لبيك اللهم لبيك هي معنى إلا الله ولا شريك لك تعني لا إله، وكلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله تشتمل على ركنين نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. نفي عام تنفي العبادة عن كل من سوى الله، وإثبات خاص تثبتها لله وحده لا شريك له. ولهذا فإن لا إله إلا الله لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها، فتنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. ولهذا فإن لا إله هذه نافية للجنس، وخبرها محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله، ولا يقال لا إله موجود لأن في آلهة موجودة تعبد مع الله، آلهة كثيرة تعبد مع الله وهي موجودة، ولكن الإلهية الحقة هي التي لله وحده لا شريك له، ليست الألوهية الحقة لغيره سبحانه وتعالى وإنما هي له وحده لا شريك له. فإذا لا إله حق إلا الله، فخبر لا نافية الجنس حق، يعني لا إله على الحقيقة والمستحق للعبادة إلا الله وحده لا شريك له، فلا يشرك مع الله غيره ولا يعبد سواه، وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله. وقد كان عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله يطوف في القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهي أول ما يدعى إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن رسم له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله، فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول شيء، لأن به الدخول في الإسلام، الشهادتين يكون بهما الدخول في الإسلام، فليكن أول ما يثنون إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال فإنهم أجابوك لذلك, يعني حصل منهم شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فدخلوا في الإسلام, فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ولهذا أهم شيء يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة, أهم شيء يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فإنهم أجابوك لذلك, يعني شهدوا لله محمد رسول الله ودخلوا في التوحيد. أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى البدء بالأهم في الأهم, فأهم شيء التوحيد الذي هو الأساس, ويليه الصلاة ويليه الزكاة. ولهذا جاء في حديث جبريل المشهور لما سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تشهد إلى الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فذكر أولا شهادتين هي الأساس, ثم عقبها بالصلاة التي هي أهم الأركان بعد الشهادتين, ثم الزكاة التي هي أهم الأركان يعني بعد الشهادتين لأنها حق المال, لأن الصلاة رأس العبادات البدنية والزكاة رأس العبادات المالية, والزكاة رأس العبادات المالية. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى البدء بالأهم فالأهم. ولهذا جاء أن أول ما يعني يدعى إليه التوحيد وأول ما ينطق به الإنسان حتى يكون مسلما الشهادتين, شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله, ثم كما أنها هي البداية هي النهاية أيضا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فكما أنها المبتدا هي المنتهى. لقنوا موتاكم, والمقصود بالموتى الذين هم على وشك الموت, ليس الذين ماتوا يلقن ويقال قل لا إله إلا الله وقد مات, وإنما يلقن في حياته في آخر حياته لتكون آخر كلامه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة من الدنيا, لأن الموت إذا حصل جاءت الآخرة وانتهت الدنيا وبدأت الحياة الآخرة. لكن الإنسان يلقن وهو في الاحتضار عند نزع الروح, يعني يلقن يعني لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وعلى هذا فإن التلقين يكون لمن كان في الحياة على وشك الموت, أما عند القبر أو بعد القبر يقال يا فلان قل كذا يا فلان قل كذا, هذا راح انتهى, ما ليس هذا وقته, هنا ما فيه إلا الجزاء. والإنسان يعني أقدم على ما قدم, إن قدم خيرا فقد أقدم عليه, وإن أقدم شر وإن قدم شرا فقد أقدم عليه. وعلى هذا فإن قوله موتاكم يعني من قارب الموت, لأن الموت يطلق على الموت الفعلي وعلى مقاربة الموت, وهذا على مقاربة الموت. وهذا من جنس ما جاء في الحديث أن صلاة المغرب وتر النهار, مع أنها ليست في النهار هي في الليل, ولكنها قريبة من النهار فأضيفت إلى النهار لأنها قريبة منه, وإن كانت ليست منه ولكنها قريبة منه, لأن النهار ينتهي بغروب الشمس, وإذا غربت الشمس جاء وقت المغرب, جاء وقت المغرب. فإذا يعني هذا يعني يطلق على ما قاربه, يطلق على الشيء يعني ما قاربه, فإذا يطلق على المغرب أنه وتر النهار لأنها قريبة من النهار, وليس بينها وبين النهار إلا غروب الشمس, ليس بينها وبين النهار اللي هو المغرب إلا غروب الشمس والأذان للمغرب. فكذلك هنا لقنوا موتاكم يعني الذين هم في الاحتضار لا أنهم قد ماتوا. ولهذا قال فإنما كان آخر كلامه من الدنيا, من الدنيا يعني ما قبل أن يصل الآخرة, لأن الآخرة إذا حصل إذا مات انتهت الدنيا وبدأت الآخرة, انتهت الحياة الدنيوية وبدأت الحياة الأخروية. الحد الفاصل بين الحياة والموت بين الدنيا والآخرة الموت. فمن مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والجزاء يكون بالقبر. أول ما يحاسب، أول ما يحصل الإنسان النعيم أو العذاب في قبره، لأنه الإنسان إذا دخل القبر فإن كان من أهل السعادة فإنه يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها، وإن كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فالإنسان ينعم في قبره ويعذب في قبره جزاء على عمله الذي كان في الحياة والذي كان نهايته الممات، والذي كان نهايته الممات. إذا الإنسان يستشعر يعني هذه المعاني، يعني يستشعر يعني الإخلاص لله عز وجل وأن العبادة تكون خالصة لوجه الله لا شريكة لغيره فيها، وكذلك يعني الحج يشتمل على أمور كثيرة وعلى عبر كثيرة، منها أن الإنسان إذا طاف بالبيت فإنه يسر الله أن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة لا توجد في الأرض إلا في هذا المكان، لأنه لا يوجد طواف في الأرض إلا حول الكعبة، وإذا وجد طواف في القبور والأضرحة والأشجار والأحجار فهذا ليس من شرع الله، وإنما هذا من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. ولهذا فإن من يسر الله له الوصول إلى مكة فإنه يتقرب إلى الله بعبادة لا توجد إلا في ذلك المكان، وهي عبادة الطواف، ويتقرب إلى الله عز وجل بتقبيل حجارة لا توجد إلا في ذلك المكان. تقبيل الحجر الأسود هو الذي يقبل من الحجارة والبنيان ولا يقبل غيره، وأما المسح والاستلام فيمسح الحجر الأسود ويمسح الركن اليماني، فالركن اليماني يمسح والحجر الأسود يقبل ويمسح، يقبل ويمسح، فيكون الإنسان تقرب إلى الله عز وجل بعبادة لا توجد إلا في هذا المكان، لا توجد إلا في هذا المكان. فإذا يحمد الإنسان ربه ويشكره أن يسر له هذه العبادة وأن يسر له أن تقرب إلى الله عز وجل بهذا القرب التي لا توجد إلا يعني في ذلك المكان، ويعلم أن كل طواف في قبر أو في ضريح أو في شجر أو حجر أن هذا ليس من شرع الله، وأنما هذا من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. هذه بعض المكاسب والفوائد التي ينبغي أن للحاج أن يرجع بها إلى بلده، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يوفق الجميع للاستمرار والدوام على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى إذا وافى الأجل يوافي والإنسان على حالة طيبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وجعل الله حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا وزادكم الله من فضله. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر حتى في السفر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يصوم في السفر ويفطر، يعني جاء عنه هذا وجاء عنه هذا، والإنسان يحرص يعني، والآن السفر يعني ليس في مشقة مثل ما مضى، يعني الإنسان المسافر يعني في راحة، ويعني وليس هناك النصب الذي كان موجود من قبل، فإذا داوم عليها ولو في السفر فإن ذلك هو الذي ينبغي الإنسان، يحرص الإنسان على المداومة على هذا. والرسول كان يصوم ويفطر في السفر عليه الصلاة والسلام. يقول: وصلنا إلى مزدلفة وصلينا المغرب والعشاء وانتظرنا إلى 12:30 والنصف ليلا ثم خرجنا من مزدلفة. يقول: علما بأنني كنت أود الإقامة بها إلى الفجر لكن تعذر ذلك، فهل علي دم؟ ليس عليك شيء إذا كنت خرجت يعني بعد 12:00 وغادرت مزدلفة في هذا الوقت، ليس عليك شيء. يقول: كذلك طفت طواف الوداع في تمام 3:00 قبل الفجر ثم صليت الفجر في المسجد الحرام ورحلت، عن مكة ما يؤثر كون إنسان يودع ويصلي، ما يؤثر، لا يؤثر. الذي يؤثر كون إنسان يودع ثم يبيت، أو يعني يبقى يتجول في الأسواق يبيع ويشتري. أما كونه يعني يصلي يطوف طواف الوداع ثم يصلي الفجر سواء أقيم الصلاة أو انتظرها يعني قليلا أو انتظرها يعني ساعة أو قريب من ذلك، ما في شيء إن شاء الله. هل طواف الوداع واجب على كبار السن العجزة؟ نعم، واجب على كل حاج إلا الحائض والنفساء، يسقط الحائض والنفساء فقط، وغيرهم لا يسقط عنهم. يعني الذي يستطيع يمشي والذي يستطيع لا يستطيع يكون محمولا أو راكبا. يقول بأنه قد شق عليه طواف الوداع وقد طاف طواف الإفاضة ولكن دون نية الجمع بين الطوافين. إذا كان أنه طاف طواف الإفاضة وخرج بعده مباشرة يغنيه عن الوداع. يقول لماذا ذكر الله تعالى الحشر في ختام آيات الحج؟ لأن العبادات هنا كما هو معلوم كلها يعني استعداد للدار الآخرة واستعداد للحشر، فكل الصلوات كل العبادات يعني إنما يتقرب بها إلى الله عز وجل من أجل ما يحصل بعد الموت، يعني من الحشر. وإنكم لتحشرون يعني أنكم ستحشرون إلى الله، يعني سيحاسبكم على ما يحصل منكم وتحصلون ما قدمتم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني ختمت للإشارة إلى التنبيه والاستعداد للدار الآخرة والاهتمام بالاستعداد للدار الآخرة والاستعداد للحشر، وأن الإنسان يدوم ويستمر على الطاعات حتى يحصل ثواب ذلك بعد الموت وعند الحشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما هي الأعمال الشرعية التي لها فضيلة خاصة في الروضة الشريفة؟ الروضة الشريفة التي بين البيت والمنبر جاء فيها الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والروضة إذا تيسر الإنسان أن يذهب إليها ويصلي بها ركعتين ثم ينصرف دون أن يسيء إلى أحد في الطريق إليها أو فيها فإنه يفعل، وإن كان لا يوصل إليها إلا بإيذاء أحد في الطريق إليها أو فيها فلا يفعل، لأن الصلاة فيها مستحبة وإيذاء الناس حرام، ولا يرتكب الأمر المحرم للوصول إلى أمر مستحب. هذا مثل الحجر الأسود، الحجر الأسود تقبيله مستحب واستلامه مستحب وإيذاء الناس حرام، فإذا كان الوصول إليه لا يتأتى إلا بإيذاء الناس فإنه يتركه ولا يذهب إليه، يشير إليه ويكبر إذا حاداه، يشير إليه ويكبر إذا حاداه. حاصل أن الروضة مثل الحجر الأسود، الروضة صلاة فيها مستحبة والحجر الأسود تقبيله مستحب واستلامه مستحب، فإذا كان الوصول إليه أو إلى الروضة يتأتى بدون إيذاء يعني في الطريق إليها أو إليه فإن الإنسان يعني يفعل، وإن كان هناك إيذاء فإنه لا يرتكب الأمر المحرم من أجل الوصول إلى أمر مستحب. يقول هل ساحات ثم أيضا ينبغي أن يعلم أن الروضة الصفوف التي أمامها أفضل منها في صلاة الفريضة، الصفوف الأمامية التي أمام الروضة أفضل من صلاة الروضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فكل صف أفضل من الذي يليه، الصف الأول خير من الثاني والثاني خير من الثالث والثالث خير من الرابع والرابع خير من الخامس والخامس خير من السادس وهكذا. والروضة أمامها ستة صفوف أو سبعة كلها أفضل من الصلاة فيها. نعم. هل ساحات المسجد الحرام التي حوله وليس لها سور تعتبر من المسجد الحرام أي لها نفس الأجر والأحكام؟ مكة كلها مسجد حرام، مكة كلها مسجد حرام، لأن الله يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني يقربوا مكة كلها. ولهذا جاء عن بعض أهل العلم أن الصلاة في مكة كلها أنها تضاعف، لكن فرق بين من يصلي في أي مكان من مكة وبين من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها، فرق بين هذا وهذا، مثل الفرق الذي يكون بين من يأتي إلى الصف الأول يأتي مبكر وبين من يأتي بعد ما تقام الصلاة ويصلي في الشارع في صلاة الإمام، بينهما بون شاسع، فرق شاسع. فكذلك الذي يصلي في مكان أي مكان مكة بينه وبين الذي يأتي للكعبة ويطوف بها ويصلي حولها فرق شاسع. من أراد الخروج من مكة ولكنه يريد العودة بعمرة من المدينة، هل يطوف للوداع قبل خروجه؟ نعم، وإن كان ينوي العودة، لأن رحلة الحج لا يغادر الإنسان مكة لأي جهة من الجهات إلا وقد ودع، لا يغادر مكة لأي جهة من الجهات سواء لبلده أو لغير بلده، سواء سيرجع إلى مكة أو لن يرجع، لا يغادر مكة بعد الحج إلا وقد ودع. ما يقول أنا بروح المدينة هو جو ودع، لا، يودع قبل يذهب المدينة. يقول بعض الناس يدعو غير الله عز وجل من الأنبياء والأولياء ويقول إنما أتبرك بشفاعة هؤلاء، فما قولكم بارك الله فيكم؟ دعاء غير الله هو عبادة غير الله. الله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالإنسان يعني يصرف العبادة لله، توحيد العبادة توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والاستعادة والذبح والنذر والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، كل هذه أنواع عبادة تكون لله خالصة. ولهذا توحيد العبادة أو توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، يعني أفعال العباد يجعلونها خالصة فيخصونه بالدعاء ويخصونه بالاستغاثة والاستعادة والذبح والنذر والتوكل والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة. يقول الله عز وجل وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا، هذه العبادة، والعبادة تكون لله عز وجل. فإذا جاء لصاحب قبر وقال أعطني كذا، حقق لي كذا، أريد كذا، أريد ولد، أريد زوجة، أريد يعني مال، أريد كذا، أريد كذا، فهذه دعوة غير الله، دعوة غير الله، ودعوة غير الله شرك بالله عز وجل. الله تعالى يقول وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يستغاثوا إلا بالله، ولا يستعاذوا إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبحوا إلا لله، ولا ينذر إلا لله. جميع أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله، لأن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله كونه خالقا رازقا محيا مميتا متصرفا بالكون، هذه أفعال الله، الله تعالى واحد فيها لا شريك له في الخلق والإيجاد. وتوحيد العبادة توحيد الله بأفعال العباد كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة، يعني يخصون الله عز وجل بها. وتوحيد الأسماء والصفات أن يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه أو أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله دون تشبيه أو تمثيل أو تعطيل أو تأويل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيكون إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وتنزيه بلا تعطيل. وأهل السنة والجماعة وسط بين المشبهة والمعطلة، المشبهة أثبتوا وشبهوا، والمعطلة نزهوا وعطلوا، وأهل السنة أثبتوا ونزهوا، أثبتوا ونزهوا، أثبتوا لله صفات على ما يليق به ليس كمثله شيء وسمع، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، ليس كمثله شيء وسمع بصير، فأثبت السمع والبصر بقوله هو السمع البصير، ونفى المشابهة في قوله ليس كمثله شيء. سؤاله الثاني يقول: ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الشرك الأصغر، والإنسان إذا عود نفسه على الحلف بالنبي فليعودها على أن يقوله رب النبي، يأتي بكلمة رب قبل النبي، يبقي النبي لا يتركها، لكن يأتي قبلها بالرب ورب النبي ورب الكعبة، ما يقول الكعبة، يقول رب الكعبة، والنبي يقول رب النبي. هذه الطريقة الصحيحة. أما الحلف بغير الله هذا لا يجوز، وهو محرم، وهو من الشرك الأصغر. وإذا كان الإنسان اعتقد أن المحلوف به من البشر الحلف به أعظم من الحلف بالله، فهذا كفر وعياذ بالله. من اعتقد أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله، وأن الحلف بغير الله بنبي أو الكعبة أو بأي مخلوق أعظم من الحلف بالله، فهذا كفر والعياذ بالله. هل يجوز للمرأة الحائض أن تأخذ دواء لإيقاف الحيض حتى تتمكن من أداء الصلاة في المسجد النبوي، علما بأنها جاءت من بلاد بعيدة وهي تتشوق للصلاة في المسجد؟ لا بأس بأخذ شيء يوقف الحيض أو يعني يكون سببا في منعه في المستقبل، بشرط أن لا يترتب على ذلك مضرة للجسم، أن لا يترتب على ذلك مضرة للجسم. فإذا كان لا يترتب عليه مضرة للجسم فلا بأس من استعمال يعني الدواء الذي يؤخر الحيض أو يقطعه. نعم. هذان سؤالان في مسألة الرمي في الأيام التشريق قبل الزوال. يقول: حفظك الله، من رمى الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال فماذا عليه؟ والثاني يقول: أثابكم الله، أفتونا في البعثة أن نرمي قبل الزوال ففعلنا، فماذا علينا بناء على هذه الفتوى؟ الإنسان إذا كان استفتى عالم واحد من أهل العلم فيأخذ بفتوى، لكن الذي يظهر لي أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، وأنه لا يصح قبل الزوال. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث بمنى 3 أيام متوالية كلها لا يرمي إلا بعد الزوال، فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله في يوم واحد من الأيام 3 حتى يدل على الجواز، لكنه في الأيام 3 لأنه تأخر، 11، 12، و13 كلها لا يرمي إلا بعد الزوال. في اليوم 11 و12 كان رمى بعد الزوال وذهب وصلى بالناس في مسجد الخير، وفي اليوم 13 ارتحل من منزله متجها إلى الأبطح، ومر في طريقه على الجمرات ورماها وهو سائر وواصل السير حتى صلى الظهر بالأبطح عليه الصلاة والسلام، 3 أيام متوالية. كون الرسول يفعل هذا الفعل يدل على أنه لا يجوز رمي قبل الزوال، لأنه لو كان جائزا لفعله النبي ولو مرة واحدة. ثم أيضا جاء في حديث جابر الطويل الذي وصف فيه حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا، نتحين يتحرون الزوال، هل زالت الشمس ما زالت، هل دخل وقت الظهر ما دخل وقت الظهر. فهذا كله يدلنا على أن الرمي إنما يكون بعد الزوال، وأنه لا يجوز أن يكون قبله. يقول أحسن الله إليك: في بلادنا النساء يسلمون على أزواجهم على ركبهم احتراما، تجلس. يقول: في بلادنا النساء يسلمون على أزواجهم وهن على الركب احتراما لهم، فهل هذه العادة جائزة؟ لا، غير جائزة. يعني السلام بدون جثون على الركب وبدون انحناء، وإنما باستقامة، ويكون بالسلام بالمصافحة وغير المصافحة بين الزوج والزوجة. وأما يعني كونها تنحني له أو كونها تبرك أو تجثو على الركب فهذا غير سائغ. يقول: نريد نصيحة للحجاج الذين يطلقون لحاهم في الحج ثم يحلقونها عند الرجوع، جزاكم الله خيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية ووجهه أجمل الوجوه وأحسن الوجوه، وجه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان كث اللحية، واللحية إعفاؤها جاء في الأمور الثلاثة التي تثبت بها السنة، لأن السنة تثبت بأمور ثلاثة، تثبت بأقواله صلى الله عليه وسلم وبأفعاله وتقريراته، وهذه كلها موجودة مجتمعة في اللحية. أما أقواله فقد قال عليه السلام: خالف المجوس، خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وجاء أرفوها، وجاء وفروها، وجاء أعفوها، يعني أربع صيغ كلها فيها أمر منه صلى الله عليه وسلم. أما فعله فقد كان كث اللحية، كان له لحية كثة ووجهه أحسن الوجوه عليه الصلاة والسلام، وقد كان الصحابة وراءه في الصلاة السرية يعرفون قراءته باضطراب لحيته، لأنه إذا كان يقرأ تحرك اللحية وهم يرون الجوانب، يرون لحيته من اليمين والشمال وهم وراءه، يعرفون أنه يقرأ بالصلاة السرية باضطراب لحيته كونها تتحرك، فوجهه أحسن الوجوه وأجمل الوجوه عليه الصلاة والسلام. وأصحابه كانوا أصحاب لحى موفرة لا يأخذون منها شيئا، والرسول صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم. إذن السنة تثبت بأمور ثلاثة: بأقواله وأفعاله وتقريراته. ولهذا يقولون في علم المصطلح: السنة أو الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. أو وصف خلقي بأن يكون أنه كان متوسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، وإنما يعني وإنما ربعة بين الطول والقصر، وغير ذلك من صفاته الخلقية، وكذلك صفاته الخلقية، يعني يكون يعني أكرم الناس ويعني وأجود الناس وأزهد الناس، وغير ذلك من الصفات التي هي التي متقدم فيها وهو القدوة فيها على غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن اللحية إعفاؤها اجتمع فيه الأمور الثلاثة التي تثبت بها السنة: القول والفعل والتقرير. يقول شيخنا الشيخ محمد الأمين شنقيط رحمة الله عليه في كتابه أضواء البيان عند تفسير قصة ذكر قصة موسى وهارون في سورة طه، قال: قال ابن أم لا تأخذ بلحتي ولا برأسي، قال: هذا يدل على أن الأنبياء أصحاب لحى وأنهم يعني يوفرون لحاهم، وهذا هدي المرسلين، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني خير الرسل ووجهه أحسن الوجوه. ثم قال: والذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ليس فيهم رجل حالق، كلهم أصحاب لحى الذين يجاهدون في سبيل الله ويغزون مع رسول الله وبعد رسول الله من الصحابة، كلهم أصحاب لحى. يقول: ليس فيهم رجل حالق، الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر لا يوجد فيهم رجل حالق، لأنهم كلهم أصحاب لحى اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول جزاكم الله خيرا: إذا كان الرجل يعمل عملا ليس على السنة ولكنه خالصا لله تبارك وتعالى، وهو لا يعرف أن هذا العمل يخالف السنة، فهل عمله مردود عند الله؟ الإنسان لا يقدم على عمل إلا ويعرف أنه موافق للسنة أو مخالف للسنة. يسأل الإنسان قبل أن يعمل، يسأل الإنسان عن الحكم قبل العمل حتى يكون يدخل على بينة وعلى بصيرة. يعني قبل أن يعمل العمل يسأل هل هو مشروع أو غير مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا هو رد. قال: فإنه من يعش منكم فليختلف فيما كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فرغب في السنن بقوله عليكم ورهب من البدع بقوله وإياكم قال وإياكم. فالإنسان يعني قبل أن يقدم على الأمر يسأل حتى يعرف أنه مشروع أو غير مشروع. والعمل إذا كان خالصا لله ولكنه مخالف للسنة يرد على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان العمل وفقا للسنة ولكنه أشرك مع الله غيره فإنه يرد لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مذورا. إذن لابد لكل عمل يتقرب به الله عز وجل أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه ذبح أضحية قبل صلاة العيد قصد طيب لأنه يريد أنه يطبخ لحمها وإذا فرغ الناس من الصلاة وهم مشتهون للحم تكون شاة أول ما يؤكل قصد طيب. لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذبح قبل الصلاة قال شاتك شاة لحم. إيش معنى شاة لحم؟ يعني مثل الذبيحة اللي يذبح الإنسان للأكل في محرم وفي صفر وربيع جميع أيام السنة هذه ذبيحة أكل. قال له قال شاتك شاة لحم يعني ليست أضحية وإنما هي شاة لحم كالذبائح التي تذبح لأكل لحمها ليست قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فقال يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام. قال ابن حجر نقلا عن بعض أهل العلم قال وفي هذا دليل على أن العمل إذا وقع مخالفا للسنة فإنه لا يقبل ولا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا. يعني هذا الصحابي قصد حسن ومع ذلك قيل شاتك شاة لحم. الحاصل أن الإنسان يعني عليه أنه يعني قبل أن يبدأ بالعمل يسأل هل هو من السنة أو مخالف للسنة حتى يكون عمله على بصيرة. وكذلك مسعود رضي الله عنه لما بلغه أن أناس متحلقين في المسجد يذكرون الله ويسبحون بالحصى وفي كل حلقة رجل وبأيديهم حصى فيقول سبحوا 100 سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يغلقوا 100 هللوا 100 لا إله إلا الله يعدون حتى يغلقوا 100 الله أكبر الله أكبر يكبرون حتى يعدوا 100. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله المسعود قال ما هذا يا هؤلاء ما هذا إما أنكم قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. عدوا سيئاتكم يعني أنهم عملهم هذا مخالف السنة فهم يعدون سيئات ما يعدون حسنات فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال إما أنكم على طريقة أهدى مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم افتتحوا بالضلالة واحدة من ذنبين. أنتم لا يخلو أمركم من أمرين إما أنكم أحسن هدي من رسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فهموا أنه ما فيه ما يمكن يكون على طريق أهدى ما جاء به الرسول. بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قال سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه كم من مريد للخير لم يصبه. فالناس يسبحون وكل واحد يسبح لنفسه ويكثر التسبيح والتهليل ولا يعد بالحصى. وإذا جاء شيء أمر مشروع للعد كالأذكار بعد الصلوات يسبح ويحمد ويكبر 33 يعد بأصابعه ما يعد بالحصى ولا بالسبحة ولا بأي شيء وإنما يسبح بأصابعه اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. يقول ما حكم دخول الكنيسة لاستلام شهادة التخرج مع العلم بأنه يمكن استلام الشهادة بعد حفل التخرج من الجامعة؟ لا يدخل الكنيسة لهذا وينتظر حتى يستلمها من الجامعة، وذلك خير له. هل تجوز ركعتين في الروضة بعد صلاة العصر؟ لا، لا يقوم الإنسان ولا يقصدها بعد العصر ليصلي بها. ما حكم من بات في منى أيام التشريق داخل الخيام مع أنه لم يدفع المقابل؟ ماذا يترتب عليه وماذا يفعل ليكفر؟ الإنسان الذي استعمل خياما ليست له بأن بات في خيام، فإن كان أصحابها موجودين وأذنوا له فالأمر في ذلك واضح، وإن كان يعني وإن كان جاء بدون استئذان ودخل فإنه يعني مبيته صحيح، ولكنه أساء الأدب بحيث يعني لم يستأذن، وإن استأذن يعني وأذنوا له فهذا لا إشكال فيه، وإن حصل منه أنهم رأوه وأقروه فإذا كذلك يعني، وإن كان قد يقرونه يعني وهو لا يعجبهم، لكن مثل هذا الخير للإنسان أن يسلك الأدب وأن يستأذن. وعلى كل حال يعني هو قد بات بمنى سواء كان حصل منه حسن أدب أو إساءة أدب. يقول هل ماذا يفعل ليكفر عن هذا الفعل؟ أنا ما أدري هل الجماعة اللي في يعني هل خيام موجودين كانوا موجودين ولم يستأذنهم فهذا فيه إساءة أدب، ويعني وما فيه صحيح لأن يعني بات في منى، لكن مثل هذا سلوك الأدب هو الذي ينبغي للإنسان. وعلى كل الآن ليس عليه يعني ليس عليه كفارة وليس عليه، هو قد بات بمنى ولكنه إن كان يعني لم يستأذن فقد يكون يعني تركوه يعني وفي نفوسهم شيء لا مبيت صحيح، وفي المستقبل يحرص على أن يكون ملتزما الآداب. يقول أحسن الله إليكم هل يكفي لإقامة الحجة بلوغ القرآن ولو بترجمة القرآن بتلك البلاد؟ بلوغ القرآن لكل أحد لا يقال أنها يعني قامت بالحجة، لأن كثير من العوام يبلغهم القرآن ولا يعرفون عنه شيئا لكن إذا بين لهم ووضح لهم وبين يعني يعني هذا هو الذي قامت بالحجة. وأما مجرد بلوغ القرآن لمن يعني لا يعقله أو لمن لا يفهمه فإن هذا ما قامت عليه الحجة. يقول أحسن الله إليكم أخ متزوج من امرأة ألمانية يريد الزواج من أخرى من المغرب ويأتي بها إلى ألمانيا، لكن القانون الألماني لا يسمح بأكثر من زوجة، فهو يريد أن يطلق الألمانية في الأوراق يعني عند الدولة فقط وتبقى في ذمته، فهل يجوز هذا العمل؟ لا أدري، لا أقول في هذا شيئا. يقول أحسن الله إليكم بعض الناس مجتهد في طاعة الله وفي طلب العلم لكن لسانه سليط على إخوانه المسلمين من أهل السنة يغتابهم ويهجرهم، فما نصيحتكم له وفقكم الله؟ الإنسان الذي هو محسن في عمله عليه أن يحسن في تعامله يعني مع غيره بأن يعامل الناس معاملة طيبة، يعني يصل إليهم خيره ويصرف عنهم شره، يعني يصل إليهم بره ولا يصل إليهم ضره، فيحرص على الإنسان على أن يكون يعني مستفيدا مفيدا، لا يعني يلحق الضرر بغيره، يحفظ لسانه، واللسان هو أخطر ما يكون على الإنسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما قاله معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمنه الجنة. الذي بين اللحيين اللسان، والذي بين الرجلين الفرج. يعني فالأمر يعني خطير، وكل إنسان عليه يتق الله عز وجل، وأن يعني يعامل الناس معاملة حسنة. والرسول عليه السلام أخبر لما سأل أصحابه عن المفلس، قال: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس من لا درهم ولا متاع. أرادوا مفلس الدنيا، فهموا أنه يسأل عن مفلس الدنيا، فقال: لما عنده درهم ولا متاع، هذا المفلس. الرسول عليه السلام أراد مفلس الآخرة، قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قال أن يقضى ما عليه، أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. يقول: قرية تبعد عن المدينة 100 كيلومتر لا يوجد بها صراف، فيذهب الناس إلى دكان لديه نقطة بيع فيقوم بإعطائهم 1000 ريال ويقسمها من رصيدهم في البنك، ويأخذ 50 ريال مقابل الخدمة. إيش السؤال؟ قرية تبعد عن المدينة 100 كيلومتر لا يوجد بها صراف للبنك، فيذهب الناس إلى دكان لديه نقطة بيع فيقوم بإعطائهم 1000 ريال ويقسمها من رصيدهم في البنك، ويأخذ مقابل هذه العملية 50 ريال. قضية يعني يكونه يعني يدفع له المبلغ وهو يخصم، يعني يخصم من الرصيد يعني في البنك، هذا ما فيه إشكال. ولكن يعني كونه يأخذ يعني يأخذ هذه العمولة، يعني لو تركها ولم يأخذها، ولكن الخدمة التي يكون فيها يعني كلفة على الإنسان ويكون فيها يعني عمل يعمله ويستفيد منه غيره، إن لم يحصل منه بالإحسان، فإذا أخذ ما يقابل يعني تعبه ومقابل أتعابه لا بأس بذلك إن شاء الله. مثل ما يأتي البنك يحول ويعطيه يعني بدل التحويل. من حج مفردا وأخر الطواف والسعي فهل عليه شيء إن تحلل قبل الطواف والسعي؟ التحلل الأول نعم، إذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول، يحل معه كل شيء إلا النساء. وأما النساء فلا يجوز إلا بعد الأمور الثلاثة: الرمي والحلق والطواف والسعي لما كان عليه سعي. يقول: نحن في طريقنا إلى مزدلفة من عرفة ضللنا الطريق، وتعذر بنا الذهاب حتى قرب الفجر، ثم لما وصلنا صلينا العشاء والمغرب.